بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى. ما هي طبيعة المجتمع الذي أسسه إبراهيم عليه السلام في فلسطين؟ من خلال الإجابة على هذا السؤال سيتضح لدينا طبيعة المجتمع الذي حرص الأنبياء على تثبيته وتحقيقه في تلك الأرض المباركة، وهذا يعكس الأهمية العقدية الدينية والعناية الربانية لهذا المجتمع لديمومة القداسة والبركة التي ارتضاها الله عز وجل لتلك البقعة. وبعد هجرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة إلى فلسطين، بدأ حياة جديدة لدعوة الناس إلى التوحيد، لتكوين مجتمع مثالي صالح قائم على أساس العبودية لله سبحانه وتعالى في تلك الأرض المباركة. قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. والمعنى: إني مهاجر عن دار قومي إلى حيث أعبد ربي إنه هو العزيز الحكيم. بذلك يكون إبراهيم عليه السلام قد حدد الهدف من وجوده في فلسطين. وخليل الرحمن عليه السلام تقدم به العمر وليس له ذرية، مع حرصه الشديد على استمرارية وديمومة تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في تلك الأرض، فدعا ربه عز وجل بأن يهب له من الصالحين ليكونوا نواة ذلك المجتمع الموحد. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلم يأتي بعده نبي إلا من ذريته، ولا نزل كتاب إلا على نبي من ذريته، حتى ختموا بالنبي محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وهذا من أعظم المناقب والمفاخر، أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح في ذريته، وعلى أيديه مهتدى المهتدون، وآمن المؤمنون، وصلح الصالحون. وجمع الله سبحانه في بيت المقدس لإبراهيم عليه السلام خيري الدنيا والآخرة، فرزقه المرأة الصالحة فائقة الجمال هي سارة، والرزق الواسع والذرية الصالحة، وهذه جماع الخير والسعادة في الدنيا. وهنالك رابط كبير وعلاقة متينة بين مكة وبيت المقدس في عهد إبراهيم عليه السلام، تشير لأهمية البقعتين وقداسة المكانين، إذ كان إبراهيم عليه السلام يتنقل بين مكة وبيت المقدس بعد أن ترك هاجر وإسماعيل في مكة وسارة في فلسطين. ومن خصائص وصفات المجتمع المثالي الذي أسسه إبراهيم عليه السلام في بيت المقدس، قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، أي تكرما وزيادة وتفضلا ومنة، بعد إسماعيل عليه السلام جعل إبراهيم وولديه صالحين عليهم السلام. ف ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أسس وعناصر وقواعد بناء المجتمع القوي المتماسك الذي يطمح للثبات والديمومة وتحقيق العبودية. قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقد حققوا الصلاح في المجتمع المقدسي بأنفسهم وكانوا قدوات لغيرهم، بذلك جمعوا في تلك الأرض المباركة بين العلم والعمل، التنظير والتطبيق، التعليم والقدوة العملية، وربط الناس بالله سبحانه وتعالى لا بأفراد أو جماعات أو أحزاب. قال تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أي وأنزلنا عليهم أن يفعلوا الخيرات، وهي الأعمال الصالحات من فعل الطاعات وترك المحرمات. وهذا يدل على أنه سبحانه خصهم بشرف النبوة، وذلك من أعظم النعم على الأب إبراهيم عليه السلام. والمجتمع المثالي في الأرض المباركة قائم على الصلاح والإصلاح والقدوات الحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية الناس لأقوم السبل وأوضح الطريق والمسارعة بفعل الخيرات وتحقيق أعلى درجات العبودية لله سبحانه من خلال أداء حقه الأعظم ركن الصلاة وحقوق الناس ركن الزكاة. وقد وصف الله سبحانه وتعالى تلك الصفوة من الأنبياء في بيت المقدس بصفات مهمة ليبين لنا أن هذه الخصائص متى ما تحققت تحققت العبودية لله سبحانه وتعالى على وجه الأرض عموما وفي بيت المقدس خصوصا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال بعضهم أن الأرض، يعني أرض بيت المقدس، يرثها عبادي الصالحون، وهو كذلك كان، لم يزل بها عباد الله الصالحون إلى يوم القيامة. وقال تعالى عن حال وأوصاف أصفيائه من الأنبياء في فلسطين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فحققوا العبودية لله سبحانه وتعالى التي هي أعلى المقامات والقوة والعلم والبصيرة، فالحق الذي لا قوة تحميه يضيع. وخصهم الله بخصيصة عظيمة بأن جعل ذكر الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة لله عز وجل وصفهم الدائم. وجعلناهم ذكر الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتبر ويذكرون بأحسن الذكر. فهنالك علاقة مضطردة ينبغي أن تعيها الأمة مرتبطة بتلك الأرض المقدسة وتحقيق العبودية. فكلما رفعت الأمة راية العبودية لله جل وعلا وعملت على تحقيقها حافظت على مقدساتها ولم تفرط بها. وأولى الأماكن التي ينبغي غرس معاني العبودية فيها تلك المقدسات، وعليه لا بد من العمل الجاد لتخليصها وتحريرها من براثن الغاصبين لتحقيق مرضات الله عز وجل. نعم المصلى. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى،